هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، جولة جديدة في أم الدنيا، ويسعدنا في هذه الجولة أن نصحبكم وعبر الأثير إلى مدينة السلام شرم الشيخ. الحقيقة ان شرم الشيخ بتستضيف او بها حدث مهم جدا، يمكن ما يكونش عدى على مصر من سنة 94، من ايام مؤتمر السكان والتنمية اللي نظمته الامم المتحدة هنا في مصر، ملتقى الشباب الدولي. الشباب المستقبل، الحياة، التقدم. الشباب وفي الفترة الماضية القصيرة احنا شفنا حتى في ملتقى رواد التكنولوجيا قد ايه الشباب بالافكار اللي طرحوها تكنولوجيا كانت افكار مهمة جدا لمصر. بالنسبة لأم الدنيا، هذا المؤتمر قد يكون وسيلة مهمة جدا من جذب انظار العالم كلها، وهي طبعا في قلوب العالم، لكن يمكن كانت بعيدة فترة من الفترات الأحداث السياسية في سيناء شرم الشيخ. نأمل كمان أنها تعود للأقصر وأسوان. أنا بيسعدني في هذه الجولة أن أستضيف الخبير السياحي الكبير أستاذ مجدي سليم، وهو في نفس الوقت بخبرته السياحية في السياحة الدولية والسياحة الداخلية هو كمان بيدرس في أكتر من جامعة للشباب سياحة وفنادق، فهو له هذا الرابط يعني بين السياحة وبين الشباب. أهلا بيك فندم. أهلا وسهلا، وبشكرك على الكلام اللي اتقال في المقدمة. هو كلام فعلا ثري، وأنا يعني جاءني دلوقتي هاتف كده أن أنا أتحدث عن حاجة مهمة جدا، وهي حضرتك ما ذكرتي برضو عن المؤتمرات. المؤتمرات دي واحدة من الأنماط السياحية التي يجب أن يعني نؤكد عليها بشكل كبير قوي. كم من الدول نجحت ويعني وتلألأت في عالم السياحة من المؤتمرات. وهناخد مثال واضح وحي اللي هي دولة الإمارات، وخصوصا دبي، لأن هي بتعتمد اعتماد كلي على حاجتين: المهرجانات المؤتمرات، التسوق. بالنسبة لشرم الشيخ بقى، وأهمية وجود هذا الملتقى الدولي في شرم الشيخ. شرم الشيخ يعني مرتبطة بأذهاننا من ايام يعني مش عاوز اذكر الناس من ايام الاحتلال. وكل المحادثات التي دارت بين مصر وامريكا واسرائيل في ذلك الوقت كانت بتتم فيما يسمى حتى البيت الابيض في شرم الشيخ، وكان بتجتمع فيه الرؤساء. وانا اتذكر ان هناك كان مؤتمر لقمة العالم كان حاضر فيها تقريبا رؤساء العالم بحال. فشرم الشيخ واحدة من المدن وفي محافظة مصرية حدودية من أهم مناطق الجاذبة للمؤتمرات في. واللي زينا هيفتكر ان قبل يعني وقت ما استلمناها ما كانش فيها غير فندق واحد، لكن دلوقتي التنمية دي كلها حصلت في تنمية رائعة. يعني مركز مؤتمرات بصراحة يعني على مستوى عالي جدا. المؤتمرات كبيرة برضو قامت هناك، يعني انا مش عاوز اتذكر مؤتمر السكان لانه كان في القاهرة هنا عندنا، لكن انا بتذكر يعني. اساسا بتذكر مؤتمر دافوس اللي هو كان مؤتمر الاقتصادي. يعني انا حضرت بتاع جدة وحضرت هنا اللي هنا كان بضخامة المؤتمرات العالمية الكبرى. كانوا الحقيقة منبهرين بشرم. اذا احنا عندنا مكان نستطيع ان يكون جاذبا للمؤتمرات. وانا اللي بأكد عليه دلوقتي ان ليس هو المكان الوحيد في مصر الذي يصلح المؤتمرات, ولكن تقريبا كل محافظات مصر وان كانت موسمية تستطيع ان تستقبل اكبر مؤتمرات في العالم. احنا عندنا الاجواء كلها جميلة والاجواء كلها صحية تصلح, فيما عدا المشكلة اللي موجودة عندنا في القاهرة هنا اللي تتعلق بالزحام اساسا. لكن انا اتحدث عن اسوان, اتحدث عن الاقصر, اتحدث عن شرم الشيخ, العالمين الجديدة, اتحدث عن مرسى علم, اتحدث عن كل محافظات مصر الساحلية, حاجة على مستوى راقي جدا في حكاية المؤتمرات. المهم نرجع لموضوع الشباب. الشباب انا طبعا انا مبسوط جدا, وخصوصا ان حضرتك اشرت اليه, المؤتمر قرايح الشباب ظهرت فيها للتكنولوجيا والمشاريع اللي هم فكروا فيها. انا اعتقد ان احنا يجب ان نتبنى هذا بشكل جيد, او يعني نتخطى كمان حاجز ان احنا بنعمل مؤتمر وهذا المؤتمر سوف يساعد على تنشيط الحركة السياسية, سوف يلقي الضوء على مصر كبلد ممكن تستقبل مؤتمرات كبيرة. كمان احنا يجب ان نهتم بهؤلاء الشباب. الشباب دول هم الشرارة اللي المفروض نعتني بيها عشان مستقبل ليهم وللي جايين بعديهم. فانا اعتقد طبعا ان مثل هذه المؤتمرات الدائمة والمستمرة بتفيد البلد بشكل كبير قوي. المهم كمان ان نطلق العنان للشباب دي, وشايفين احنا اكتر من مرة شباب بتتعرض وتوجه اسئلة للدولة بشكل جيد وتنتقد حاجات كتيرة. طبعا القيادة السياسية عندنا واعية, فبتاخد الحاجات ده هي تحاول ان هي تحل في التو اللحظة هذه المشاكل التي تعترض الشباب. ده بيدي امل ليهم, بيدي ليهم رؤية ان هناك تحسنا سوف يحدث في مصر في الايام القادمة. يعني معظم دلوقتي الولاد وتعلقتك استاذ مجدي سليم الخبير السياحي الكبير بتدرس للطلبه فاكيد لغايه يعني انت بتلتقي بيهم, وانا بحس كمان انك انت مش جوه قاعه الدرس بس, لا انت بتقعد معاهم اعداد خارجيه. والسؤال مهم جدا في اي ندوه, في اي محاضره بنعملها, احنا هنطلع نشتغل ايه؟ خايفين. كل الشباب عندها يعني اصلا اللي في مجال السياحه ده, ومع ذلك احنا بنخرج من الندوه دي او المحاضره دي في كم من التفاؤل عند الولاد بيبقى في منتهى الروعه. لان انا دايما اما بروح هناك وبتقابل معاهم دايما باخد معايا موديل نموذج من الشباب واقول لهم اهو في سنكم وعمل, وعمل وعمل وده اللي شفناه في منتدى التكنولوجيا. يعني ان الشباب كلهم ما استنوش منتدى التكنولوجيا. كل شاب حتى في مجال السياحه, ده في واحده يعني كان بنوت عامله ابلكيشن او تطبيق للسياحه يعني, وهي على فكره التطبيقات الالكترونيه دي هي مستقبل السياحه في مصر. وكانت شابه صغيره انا فاكره يعني. انا اعتقد طبعا ان مثل هذه اللقاءات التي تتم مع الشباب بيكون لها وقع جميل قوي. انا كمان بيكون لها وقع عندي انا جميل قوي في ان احنا ابتدينا في الوزارات وفي الجهات بتاعتنا ان احنا نستعين بالشباب. بس انا لي نقطة وملاحظة مش عارف اقدر اقولها, هو الملاحظة ان انا عاوز رؤساء الجهات دي او السادة الوزراء في اماكنهم ما يكونش تعيين معاونين ومساعدين لهم عشان ان هم بينفذوا قرار من الدولة. لا انا عاوز ان هو يعين الشاب من دول يكون له كفاءة وعشان يسقل وعشان يصقل وعشان بعد كده في المرحلة القادمة يبقى واحد من القيادات التي تصلح في هذا المكان وتضيف لي وما تقللش من قيمته. والتدريب كمان حتى في مجال السياحة التدريب مهم جدا في مجال السياحة اللي احنا بصدده زي جميع المجالات. أستاذ مهندس سليم ان انا اعمل للشاب دوت زي ما اقول ايه اللي بيدخل بمسابقة بياخدوا الأكفأ وبعدين حتى لو عنده نسبة خبرة صغيرة أو أنا ممكن أرميها بالتدريب تسقل يعني أنا ده اللي أنا بقوله أن يكون قرار الوزير بتاعين مساعدين لي مش تنفيذا لقرارات دولة وسياسة دولة لا ده يكون قرار نابع من أن هو متأكد وعنده وعي ان الشاب ده فعلا هيصلح لقيادة العمل في فترة من الفترات. تاني حاجة ان انا باخده واسقله وانا مش هسيبه عينته خلاص تنفيذا للقرار وانتهى دوري لا ده انا اسقله فعلا صقل جيد. ولازم اؤكد على الشباب برضو من ناحية تانية حقه موضوع مهم جدا الموضوع المهم جدا ان بقول له لازم تحط في دماغك معلش باللغة الدارجة ان ليك كبير ان هناك الخبرات انا بشبهها بتشبيه بسيط قوي في لعبة كرة القدم ان لولا الخبرة بتبقى موجودة جوه الملعب لولا هناك القائد الكبير اللي يقدر يقود فعلا ما تلغيش خبرة اللي قبليك لن يصلح يجب ان يعي الشباب ان هو تحمل مسؤولية بس المسؤولية دي لا يتجاوز فيها اصحاب الخبرة واصحاب الكفاءة واصحاب من سوف يقودونه الى ان المستوى الاعلى والمستوى الاقدر به عندما يكون مسؤولا وصاحب قرار في هذه المؤسسة. الحقيقة أنا سعيدة بكلام حضرتك جدا الخبير السياحي الكبير أستاذ ماجد سليم. عودة لشرم الشيخ طبعا البطاقة الدولي للشباب يقام في شرم الشيخ البعض كان بيسأل طب ما هو كان أول مؤتمر في شرم الشيخ إحنا ليه بنعود لشرم الشيخ ما كان حصل مرة في أسوان مرة في الإسماعيلية ومرة في اسكندرية لماذا الملتقى الدولي في شرم الشيخ هل ده له مغزى أكبر من كده؟ والله أنا عاوز أقول لك حضرتك على حاجة يعني هو قياسا لنجاح كل المؤتمرات نجحت كلها نجحت في أسوان ونجحت في الإسكندرية ونجحت في الإسماعيلية وأنا أعتقد أن ده يعني موضوع جميل جدا أن احنا بنشرك كل المجتمعات المختلفة في المحافظات المختلفة في المؤتمرات بتاعتنا لكن أنا عاوز أتحدث عن منطقة لها شأنها يعني أنا أعتقد أن احنا بندي كمان صورة ذهنية للعالم بحاله ان بيقولوا كل العالم ان في توتر في سيناء في مصر لا ده احنا بنفرق ما بين شمال سيناء وبنفرق لكم ما بين جنوب سيناء وان المنطقة امنة بنستطيع ان نقيم فيها مؤتمرات على مستوى عالي. انا الحقيقة بشكر حضرتك جدا الخبير السياحي الكبير استاذ ماجد سليم على هذه الجولة الرائعة في شرم الشيخ وان كانت عبر الاثير يعني والمستمع معنا واتمنى ان يكون الملتقى القادم في صعيد مصر انا مش عارف ايه رأي حضرتك يعني فانا اعتقد طبعا ان المؤتمر الجاي ممكن يبقى في صعيد مصر ولا انسى ان احنا ممكن نتحدث برضو عن الوادي الجديد باعتبارها من المناطق البكرة عندنا واللي الناس كلها بتسعى ليها بغرض ان هي تروح منطقة فيرجن البيئة فيها لسه ما زالت نظيفة خالية من اي تلوث. شكرا. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.